بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد القبلتين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به والصلاة الجميع. والسلام على رسول الله وعلى آله الدرس وصحبه ومن السابع تبع هداه، والعشرون أما بعد. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذا الباب باب الإمامة من كتاب الصلاة، أقول باب الإمامة من كتاب الصلاة في هذه الرسالة العظيمة عمدة الأحكام للإمام المقدسي رحمه الله. ذكر فيه حديث، أول حديث في الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟ الكلام عن هذا الحديث شرحا من وجوه، الكلام عليه شرحا من وجوه. الوجه الأول: هذا الحديث عند البخاري في الصحيح بلفظ يجعل في موضعين، بلفظ يجعل في موضعين، بلفظ يجعل في موضعين أو في الموضعين، أي عنده: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار. فالأول هنا جعله المصنف يحول، وفي الثانية كذلك عند البخاري، وفي البخاري في الأولى يجعل، وفي الثانية أيضا يجعل. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث في الصحيح باب إثم، باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام، باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. الوجه الثاني في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أما، قوله عليه الصلاة والسلام أما، وهذا الحرف حرف استفهام يراد منه التقرير والتوبيخ، يراد منه التقرير والتوبيخ، ويسمى حرف استفتاح، ويسمى أيضا حرف استفتاح، مثل ألا، مثل ألا. وهذان الحرفان يقال أو يسميان بحرف الاستفتاح وحرفاء الاستفتاح أو بحرفي الاستفتاح، أي يستفتح بعدها الكلام، يستفتح بعدها أو بعدهما الكلام. والأصل فيه في هذا الحرف أما أن ما نافية، ما نافية دخلت عليها همزة الاستفهام، دخلت عليها همزة الاستفهام، لذا قيل بأنه ماذا؟ استفهام، والمراد به التقرير والتوبيخ، يراد به التقرير والتوبيخ. قوله عليه الصلاة والسلام يخشى، أما يخشى؟ يخشى أي يخاف، يخشى أي يخاف. وقوله عليه الصلاة والسلام الذي يرفع رأسه قبل الإمام، الذي يرفع رأسه قبل الإمام، جاء عند ابن خزيمة في الصحيح، أقول جاء عند ابن خزيمة في الصحيح من رواية حماد بن زيد عن محمد بن زياد، عن محمد بن زياد، وهو طريق الباب، هو من رواية محمد بن زياد حديث الباب هذا، أقول عند ابن خزيمة في رواية في الصحيح من رواية حماد بن زيد عن محمد بن زياد قال زاد لفظة في صلاته: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام في صلاته، في صلاته. وجاء الحديث عند أبي داود، نعم، من رواية حفص بن عمر، من رواية حفص ابن عمر عن شعبة عن محمد بن زياد، فيه الذي يرفع رأسه والإمام ساجد، والإمام ساجد. أما يخشى الذي يرفع رأسه، أو أولا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام وهو ساجد، الذي يرفع رأسه والإمام إيش؟ ساجد. فتبين عندنا هنا أن المراد بالرفع، أما يخشى الذي يرفع، المراد بالرفع هنا الرفع من السجود، رفع الإمام من السجود. واضح؟ ما الفائدة من ذكر هذه الروايات؟ ليتبين معنى المراد، ليتبين لنا معنى المراد أو المعنى المراد. أن يرفع الإمام رأسه، يرفع من ركوع محتمل، صحيح، ويرفع من السجود أيضا إيش؟ محتمل، لكن المراد هنا في حديث الباب الرفع من السجود. الرفع من ماذا؟ من السجود، الرفع من السجود. ويلتحق بهذا الوعيد، يلتحق به أيضا الرفع من الركوع، يلتحق به الرفع من الركوع، وكذلك الهوي للركوع أو السجود قبل الإمام، لأنه في معناه، لأنه في إيش؟ في معناه. قوله عليه الصلاة والسلام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته، أو يجعل الله صورته صورة حمار، هذا وعيد شديد، هذا وعيد شديد بأن يمسخ الله صورته، هذه الصورة الجميلة التي أحسن الله عز وجل خلقه فيها، أن يصور هذه الصورة أو يحولها من هذه الصورة إلى صورة إيش؟ حمار، إلى صورة حمار. وهذا الحمار حيوان معروف بالبلادة، معروف بالبلادة. ووجه ذلك أن أن المخالف، أن المخالف للإمام في متابعته، المخالف للإمام في متابعته للصلاة، إما بمسابقة أو بموافقة أو بتخلف كثير، مخالف لهذا الإمام في أفعال الصلاة، كأنه بلغ هذا المبلغ من البلادة، بلغ هذا المبلغ من البلادة، فناسب بذلك أن يحول الله أو يجعل الله رأسه رأس حمار لشبهه به، لشبهه به في البلادة، لشبهه به في ماذا؟ في البلادة. واضح؟ والبعض يقول أن هذا التحويل أو أن هذا المسخ يعني ليس على الحقيقة وإنما على المجاز، وهذا غلط، والأصل إمضاء اللفظ على ظاهره. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح بأنه يمسخ أقوام من هذه الأمة، يمسخ أقوام من هذه الأمة، فلا مانع من أن يكون هذا كذلك. وضح؟ الوجه الثالث بارك الله فيكم، في حكم من رفع رأسه قبل إمامه، في حكم من رفع رأسه قبل إمامه، هل تبطل صلاته أم لا؟ هل تبطل الصلاة بهذا أم لا؟ قولان لأهل العلم: الأول أنها تبطل، أنها تبطل، وقد ذهب إلى هذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، والإمام أحمد في رواية عنه، وهو قول أهل الظاهر، وهو ترجيح جماعة من الأئمة المحققين. والقول الثاني بأنها لا تبطل، أنها إيش؟ لا تبطل الصلاة، بمعنى أن الصلاة صحيحة لكنه آثم، لكنه آثم، وهذا عليه الجمهور. والراجح الأول، الراجح هو الأول، لأن القاعدة أن من فعل المحظور عمدا في العبادة، من فعل المحظور عمدا في العبادة فإن ذلك يوجب بطلانها، فإن ذلك يوجب بطلانها. والنهي هنا يقتضي الفساد، وعلى ذلك نقول أن من فعل ذلك عليه أن يستأنف صلاته من جديد. أما في السهو أو الجهل، في السهو أو الجهل، فلو فعل بأن سبق الإمام في ركوع أو في سجود، ثم لحقه الإمام فإنه لا حرج عليه، قلنا لجهل أو سهو ليس عن عمد، بمعنى أنه سبق فركع ثم لحق الإمام هذا المأموم فركع، لا حرج عليه في هذا. نعم، ولكن يجب عليه أن يتنبه وأن يعرف الأحكام، أقول يجب عليه أن يتنبه وأن يعرف الأحكام، وهو على خطر عظيم. الوجه الخامس بيان أحوال الإمام المأموم مع إمامه، بيان لأحوال المأموم مع إمامه. المأموم مع إمامه له أحوال أربعة، له أحوال إيش؟ أربعة. الحالة الأولى سبق، يسبق إمامه، حالة مسابقة الإمام. والحالة الثانية تخلفه عن الإمام، يتخلف عن الإمام، الإمام يركع فهو يتخلف، يتأخر. نعم. الحالة الثالثة موافقة الإمام. والحالة الرابعة متابعة الإمام. هذه أحوال المأموم مع إمامه، هذه هي أحوال المأموم مع إمامه. فالحالة الأولى السبق، مسابقة الإمام، محرمة، وهي من كبائر الذنوب، والوعيد فيها شديد لحديث الباب وغيره ما جاء في معناه، فهي ماذا؟ محرمة، وهي من كبائر ماذا؟ الذنوب. الحالة الثانية وهي التخلف، بمعنى أن يتأخر عن إمامه، فالمتخلف عن إمامه له حالتان، المتخلف عن إمامه له كم حالة؟ حالتان. الحالة الأولى تخلف عن عذر، والثانية تخلف عن غير عذر، عن غير عذر أو لغير عذر. فالحالة الأولى وهي التخلف لعذر، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يتابع إمامه. تخلف، تأخر، الإمام تلبس بركن الركوع، وأنت بقيت عليك آيتين أو ثلاثة من القراءة التي تقرأ فأتممت، تأخرت عنه وتخلفت عن متابعته، فهنا نقول لك تابعه والحق بإمامك، لا يتلبس بركن ثان، حتى لا يتلبس بركن ثان، فهنا نقول الحق بالإمام ولا حرج عليه. أما الثانية وهي التخلف لغير عذر، إما أن يكون قد تخلف في الركن أو تخلف بركن، إما أن يكون تخلف في الركن أو تخلف بركن، بمعنى فاته إيش؟ ركن. فالتخلف في الركن بمعنى أنه تأخر كما قلت عن المتابعة، لكن يمكنه أن يدرك الإمام في ركنه. في ماذا؟ في ركنه الذي تخلف عنه، في ركنه الذي تخلف عنه. فهنا نقول يجب مباشرة أن تلحق الإمام، يجب مباشرة أن تلحق الإمام وهو بهذا التأخر لغير عذر آثم ومخالف للسنة وصلاته صحيحة، آثم ومخالف للسنة وصلاته ماذا؟ صحيحة. أما إن تخلف بركن، بمعنى أن الإمام سبقك بركن، سبقك إيش؟ بركن، ركع وأنت بعد لم تركع ثم رفع، فسبقك الإمام بماذا؟ بركن، فسبقك بركن. فإن كان التخلف لعذر كما قلنا لا حرج، وعليه أن يلحق يأتي بهذا ويلحق الإمام. وأما إن تخلف لغير عذر فصلاته باطلة، فصلاته إيش؟ باطلة، يجب عليه أن يستأنف الصلاة، أن يستأنف الصلاة. الحالة الثالثة التي هي الموافقة، انتهينا الآن عن المسابقة والتخلف. الموافقة، موافقة المأموم لإمامه إما أن تكون في الأفعال وإما أن تكون في الأقوال، إما أن تكون في الأفعال وإما أن تكون في الأقوال. فالأقوال موافقة المأموم لإمامه في الأقوال لا تضر إلا في تكبيرة الإحرام، إلا في تكبيرة إيش؟ الإحرام. أي بمعنى لو كبرت فقلت الله أكبر قبل الإمام، فهنا ولو اتممت به بعد ذلك الصلاة غير صحيحة، لأنها ماذا؟ لماذا؟ أنك ما تابعته فيها، ما تابعت الإمام فيها، وافقته في القول، هذه الموافقة كبرت وهو بعد لم يكبر، لم يكبر. أو أنهيت التكبير والإمام أو في أول ابتدائه بقوله الله، فهنا موافقة، ولكنها ماذا؟ فهنا الموافقة هذه له تضر في تكبيرة ماذا؟ الإحرام، فالصلاة لم تنعقد، فالصلاة لم تنعقد مع الإمام. إذن ما الذي يجب؟ يجب عليك أنك لا تأتي بالتكبيرة إلا بعد انتهائه نهائيا من التكبير، فيقول الله أكبر ثم بعد ذلك أنت إيش؟ تكبر، ثم بعد ذلك أنت إيش؟ تكبر. لا تقول أريد أن أدرك فضل تكبيرة الإحرام، يجب أن تعرف متى تدرك الفضل. أنت تريد أن تدرك الفضل فإذا بك قد فوتت على نفسك انعقاد الصلاة، واضح؟ إذن يجب على الإنسان أن يعرف متى يكبر حتى لا يفوت هذا الخير العظيم. هذا الموافقة في الأقوال في التكبيرة، في تكبيرة الإحرام. لكنك لو وافقته في تكبيره للركوع الله أكبر أو في الانتقال بين هذه الأركان لا حرج في هذا، وإن كان الأولى أن تتابعه لا أن توافقه. أما السلام، تكلمنا عن التكبيرة، أما السلام التسليم، فالسنة أن لا يسلم إلا بعد انتهاء الإمام من التسليمتين، إلا بعد انتهاء الإمام من التسليمتين، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم تسلم. أما إن سلمت بعد سلامه بعد تسليمته الأولى، بمعنى قال السلام عليكم ورحمة الله لم يسلم التسليمة إيش الثانية، فأنت سلمت التسليمة الأولى أيضا، قلت بعده السلام عليكم ورحمة الله، ثم لما قال السلام عليكم الثانية أيضا أنت سلمت، هذا لا بأس فيه، لا بأس به. وإنما الأولى كما قلنا أن لا يسلم إلا بعد تسليم ماذا؟ الإمام. وقد تكلمنا عن حديث التسليمة الأولى فيما مضى من الدروس، وبينا هناك حكمه وأنه ماذا؟ شاذ أو منكر. أما الموافقة في الأفعال، هذا الكلام في الموافقة على ماذا؟ على الأقوال. الموافقة في الأفعال، موافقة الإمام في الأفعال، فهذه أيضا مخالفة للسنة، مخالفة للسنة، وقد كرهها العلماء رحمة الله عليهم، لقوله عليه الصلاة والسلام وإذا ركع فاركعوا، وإذا ركع فاركعوا، كما سيأتي معنا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول البراء رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره، يعني الصحابة لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع ساجدا، حتى يقع إيش؟ ساجدا. قال: ثم نقع سجودا بعده، ثم نقع سجودا ماذا؟ بعده، يعني بعد تلبسه بماذا؟ بالركن. ولهذا موافقة الإمام في هذه الأفعال مكروهة ومخالفة للسنة، ومخالفة لما كان عليه من؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في حكاية البراء رضي الله تعالى عنه. أما الوجه الأخير أو الحالة الأخيرة الرابعة وهي ماذا؟ وهي المتابعة، فهذه هي السنة، هذه هي السنة. ومعنى ذلك أن يشرع العبد في أفعال الصلاة، أن يشرع العبد في أفعال الصلاة فور شروع الإمام لها من غير موافقة له، من غير موافقة له. هذه هي المتابعة. قال الله أكبر، قلت مباشرة بعده ماذا؟ الله أكبر، ثم كبر للركوع بعد أن يتم راكعا تقول الله أكبر وتركع معه، وهكذا إذا سجد، وهكذا لا توافقه، انتبه، فضلا عن أن إيش؟ تسبق الإمام، فضلا عن أن تسبق الإمام. وهنا لطيفة نبه عليها صاحب القبس. نعم، لماذا يستعجل المأموم؟ يعني لماذا يسبق الإمام؟ هل سيخرج من صلاته قبل الإمام؟ يعني سبقته في ركن أو أكثر ثم كان ماذا؟ لابد تجلس وتسلم معه، صحيح؟ فلما هذه العجلة والاستعجال؟ قال صاحب القبس وهذه لطيفة: ليس للتقدم قبل الإمام سبب إلا طلب الاستعجال، إلا طلب إيش؟ الاستعجال. طيب ما هو دواء هذا المرض؟ قال: ودواؤه أن يستحضر أنه لا يسلم قبل الإمام، لا يسلم قبل الإمام، فلا يستعجل في هذه الأفعال، لن تستطيع الخروج قبل الإمام، واضح؟ إذا تذكر هذا واستحضر هذا فتريث، وافق السنة تؤجر، وافق السنة إيش؟ تؤجر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. نعم، هذان حديثان أحدهما لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والثاني لعائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الكلام عنهما شرحا من وجوه: الوجه الأول في قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم، إنما جعل مبني للمجهول، والجاعل هو الله جل وعلا، أي إنما جعل الله الإمام ليؤتم به، والجعل هنا الجعل الشرعي. ولا بد من تقدير محذوف هنا إنما جعل الإمام، والمحذوف أو المقدر هنا هو المفعول الثاني لجعل، فهنا هي بمعنى صيّر. وتقدير العبارة يكون إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، ورفع الأول لأنه نائب عن الفاعل، وقوله عليه الصلاة والسلام ليؤتم به، ليؤتم، اللام للتعليل، ومعنى يؤتم أي يقتدى به، ويكون الاقتداء من المأمومين، قوله صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبروا، أي كبر للإحرام، تكبيرة إيش؟ الإحرام. أو المراد به مطلقا التكبير للإحرام والتكبير للانتقال من ركن إلى ركن، فهذا محتمل، وهو نعم قول لجماعة من أهل العلم، وبه يدخل الأول، فيدخل تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال بين الأركان. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في آخره زيادة عند البخاري بعد قوله فصلوا جلوسا أجمعون، زاد البخاري فيه وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، قوله عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه، الفاء تفريعية، ولا ناهية، والمعنى لا تخالفوه، وتختلفوا عليه في أفعالكم فتركعون قبله أو تسجدون قبله فتخالفون الإمام، قوله عليه الصلاة والسلام فإذا ركع، الفاء هنا تسمى فاء الفصيحة، وقوله فاركعوا، فإذا ركع فاركعوا واقعة في جواب الشرط، وقوله وإذا رفع فارفعوا، أي إذا رفع من ركوعه أو من سجوده، أو من سجوده. قوله فقولوا ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، الواو هنا عاطفة وفيها معنى الحال أو المعية، وتقديرها ربنا استجب أو اللهم استجب أو ربنا أطعناك ولك الحمد، فهي تشمل العطف له دلالة عظيمة، وهو أنه اشتملت هذه اللفظة على الدعاء والثناء معا، اشتملت على الدعاء والثناء معا. وهذه الواو، هذه الواو مثبتة، أثبتها جميع الرواة في حديث عائشة وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. الواو إذن ثابتة من جميع الرواة لحديث عائشة وحديث أبي هريرة في الباب، وكذلك هي ثابتة، الواو ثابتة في حديث أنس، في حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند البخاري وغيره. لكن جاء في أحد طرق حديث أنس عدم إثباتها، في أحد طرق حديث أنس، وهو من رواية الليث عن الزهري عن أنس، وهذا اللفظ عند البخاري أيضا في الصحيح. إذن الواو ثابتة في حديث أبي هريرة، فلم يأتي فيها أن الواو غير مثبتة، وكذلك ثابتة في حديث من؟ عائشة رضي الله تعالى عنها، وكذلك هي ثابتة في روايات حديث أنس وهو في الصحيح، إلا ما جاء في رواية من رواية الليث عن الزهري عن أنس وهي عند البخاري في الصحيح أنها غير موجودة، ربنا لك الحمد بدون الواو، بدون الواو. يقول الحافظ النووي رحمه الله ثبتت الرواية بإثبات الواو وحذفها، والوجهان جائزان بغير ترجيح، فلا نقول أن الإثبات هو المرجح والحذف غير مرجح بمعنى شاذ أو العكس، فكلاهما ثابت، ولكن الاختلاف في الدلالة، في دلالة الواو، في دلالة ماذا؟ الواو. قوله في قوله عائشة رضي الله تعالى عنها في حديثها صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيته وهو شاكٍ، شاكٍ بتخفيف الكاف، بتخفيف الكاف، شاكٍ على وزن قاضٍ أي من الشكاية، والمراد بها المرض، المراد بها إيش؟ المرض. ما هو سبب شكاية النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبب شكايته عليه الصلاة والسلام جاء مبينا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند البخاري في الصحيح، وجاء أيضا مبينا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند ابن خزيمة في الصحيح وغيره. ففي حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فصرع عنه. نحن يهمنا هذا المعنى، يهمنا أن تعلم السبب في الشكاية وسبب ورود الحديث، لأن من فقه الحديث معرفة سبب وروده، وهذا يترتب عليه خلاف سيرد. فإذا سبب شكايته ماذا؟ أنه صرع عن فرس، فسقط عنه عن الفرس صلى الله عليه وسلم، يقول أنس: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، جحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا خلفه، إلى آخر الحديث. جحش شقه الأيمن بمعنى أصيب شقه الأيمن بدرجة أن الجلد قد إيش؟ قد يعني قد زال في جهة منه، وهذا دلالة على شدة ماذا؟ الوقوع، شدة الوقوع. في بعض ألفاظ الحديث أنه جحش في رأسه، وفي بعضها أنه جحش عليه الصلاة والسلام في كتفه. وعلى كل حال فالرسول عليه الصلاة والسلام شكايته أو شكايته لها سبب، لها ماذا؟ سبب. وحاصل القصة أن عائشة أبهمت الشكوى، صحيح؟ عائشة أبهمت الشكوى، تقول: صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيته وهو شاكٍ، وهو شاكٍ. وبين جابر وأنس رضي الله تعالى عنهما السبب في الشكاية، وهو السقوط عن الفرس، وهو السقوط عن الفرس. واضح؟ نعم. قوله عليه الصلاة والسلام: فصلوا جلوسا أجمعون. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كذا في جميع الطرق في الصحيحين بالواو أجمعون، بالواو، إلا أن الرواة اختلفوا. يقول في رواية همام عن أبي هريرة حيث قال: فقال بعضهم أجمعين بالياء، قال: والأول تأكيد لضمير الفاعل في قوله صلوا، صلوا أجمعون، صلوا أجمعون. قال: وأخطأ من ضعفه، ضعف هذا التخريج، فإن المعنى عليه، فإن المعنى أي المراد من الحديث عليه، صلوا أجمعون على ما صلى عليه الإمام من الجلوس. والثاني يعني النصب، قال: نصب على الحال أي جلوسا مجتمعين، أو على التأكيد لضمير مقدر منصوب، كأنه قال: أعنيكم أجمعين، صلوا نعم جلوسا أعنيكم أجمعين، أعنيكم أجمعين. إذن جاءت الرواية بالرفع، والأكثر على الرفع، ووجهها تأكيد لضمير الفاعل. وجاءت رواية همام عن أبي هريرة بماذا؟ بالنصب، وهي على الحال، أو تأكيد على ضمير مقدر منصوب، كأنه يقول: أعنيكم ماذا؟ أجمعين. وضح؟ الوجه الثاني، دل الحديثان على وجوب متابعة الإمام في الصلاة، والنهي عن مخالفته، والنهي عن مخالفته. الوجه الثالث مسألة وهي مطروحة عند أهل العلم: اختلف العلماء في اقتداء المأموم بالإمام إذا اختلفت نيتهما، نية الإمام ونية من المأموم. اختلف العلماء في اقتداء المأموم مع الإمام مع اختلاف النية، مع اختلاف النية، بمعنى أحدهما مفترض يصلي صلاة الفرض والآخر متنفل، أو العكس، واضح؟ أو أحدهما مسافر والآخر ماذا؟ مقيم، أو العكس. هذه المسألة حصل فيها خلاف بين العلماء، فالقول الأول فيها الجواز، جواز صلاة المأموم خلف الإمام مع اختلاف ماذا؟ النية، ما لم تختلف الأفعال الظاهرة، ما لم تختلف الأفعال الظاهرة. وهذا قول الإمام الشافعي، وهو الرواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد. والقول الثاني عليه الجماهير من المالكية والحنفية، وهو المشهور عند الحنابلة، أنه يمنع من هذا الاقتداء، لا يجوز اقتداء المأموم بالإمام مع اختلاف ماذا؟ النية. واستدل هؤلاء بحديث الباب أو بحديثي الباب أو بحديث أبي هريرة في الباب، في قوله عليه الصلاة والسلام: فلا تختلفوا عليه، لا في الأفعال الظاهرة ولا أيضا في النية، ولا في النية. واضح؟ والصحيح هو الأول، الصحيح هو الأول، لموافقة هذا القول لأدلة السنة الأخرى، لأدلة السنة الأخرى. فاقتداء المفترض بالمتنفل سيأتي ما يدل عليه من حديث جابر في آخر حديث في الباب، وحديث معاذ رضي الله تعالى عنه. وأما عكسه وهو اقتداء المتنفل بالمفترض، أيضا جاء ما يدل عليه في الصحيح من حديث يزيد بن الأسود، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مسجد الخيف وقد صلى بالناس، وبعد أن انتهى رأى رجلين ماذا؟ قد جلسا في مؤخرة المسجد، فدعاهما فأتيا وترتعد فرائصهما، قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا يا رسول الله. قال: إذا أتيتما مسجد جماعة وقد صلوا فصلوا ماذا؟ فصلوا ماذا؟ معهم، فإنها لكما نافلة، فإنها لكما إيش؟ نافلة. فهذا دليل واضح على جواز اقتداء المتنفر بماذا؟ بالمفترض. وحديث جابر فيه دلالة على صلاة الإمام المتنفل بنية النفل والمأموم بنية ماذا؟ الفرض، بنية الفرض. وكذلك كما قلت في تنفل أو اختلاف النية بين المقيم والمسافر أو العكس، فقد جاء عند الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل قال: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا. هذا المسافر يقول: وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. يعني لماذا إذا صلينا معكم صلينا أربعا وإذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين؟ فأجاب رضي الله تعالى عنهما بقوله: تلك سنة أبي القاسم، تلك سنة ماذا؟ أبي القاسم عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فإذا الصحيح من القولين هو القول ماذا؟ الأول. القول الوجه الرابع في هذا الحديث أو في هذه الأحاديث في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ظاهر الحديث، ظاهر دلالة الحديث هذه، أن متابعة الإمام في الجلوس مع القدرة على الإمام واجبة، متابعة المأموم للإمام في الجلوس مع قدرة المأموم على القيام ماذا؟ واجبة، أليس كذلك؟ ففيه قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا إيش أجمعون، ظاهره الأمر. قد قلت لكم فيما مضى أن هذا الأمر، هذا الحديث له سبب، سنحتاج معرفة هذا السبب هنا. ولهذا عورض هذان الحديثان، عورض بحديث عائشة في الصحيحين من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس في مرض موته، صلاته عليه الصلاة والسلام في مرض موته فصلى بالناس وهو ماذا؟ جالس، وأبو بكر خلفه وهو ماذا؟ قائم، والناس من ورائه أيضا كذلك يصلون قياما. فظاهر هذه الأحاديث المعارضة، ظاهرها المعارضة. العلماء لهم في هذه الأحاديث المتعارضة ثلاثة مسالك سلك العلماء في الأجوبة عن هذه الأحاديث، بثلاثة مسالك. المسلك الأول الجمع بين هذه الأحاديث، الجمع بين هذه الأحاديث، وذلك بأن يحمل الأمر بالجلوس في هذه الأحاديث على إذا ما ابتدأ الإمام الصلاة جالسا، إذا ما ابتدأ الإمام الصلاة وهو جالس في مرض يرجى برؤه. إذا بدأ الإمام وصلى بالناس صلاة وهو جالس لعلة كمرض، لكن المرض يرجى إيش؟ برؤه، فهنا يلزمهم ماذا؟ الجلوس، كما حصل في مرضه عليه الصلاة والسلام الأول الذي سببه إيش؟ سقوطه من الفرس، سقوطه من الفرس، ولأنه مرض يرجى برؤه أمرهم بالجلوس، أمرهم بالجلوس. أما إن صلى بهم ابتداء وهو جالس لمرض لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه، فيحمل عليه حديث عائشة في الصحيحين من قيامهم للصلاة، من صلاتهم وهم قيام، وهم قيام، عليه يحمل صلاته بهم في مرض الموت عليه الصلاة والسلام. وهذا الجمع، هذا الجمع بين هذه الأحاديث هو الذي سلكه الإمام أحمد، هو الذي سلكه الإمام أحمد والإمام ابن المنذر رحمه الله ورحم الله الجميع، وكذلك الحافظ ابن خزيمة وابن حبان وجماعة من الأئمة جمعوا. إن كان المرض يرجى برؤه يجب عليهم المتابعة، إن كان المرض لا يرجى برؤه فماذا؟ فيصلوا قياما. طبعا ثمة تفريعات وكلام كثير حول هذه المسائل، لكن هذا زبدة الكلام وخلاصته، وإلا بعضهم نازع أصلا في هذا وقال بالترجيح، وهو المسلك الثاني، وهو المسلك الثاني. المسلك الثاني بعضهم رجح، رجح حديثا على حديث وقال بنسخ الآخر، بنسخ ماذا؟ الآخر. فالمسلك الثاني لك أن تقول الترجيح أو النسخ، أو النسخ، وهذا قول صرح به جماعة بأن أحاديث الجلوس منسوخة، أحاديث الجلوس حديث أبي هريرة وحديث عائشة منسوخة بأحاديث ماذا؟ القيام في مرض الموت، قيام الصحابة في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم على القيام، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم على القيام، هذا دليل نسخ الأمر بالجلوس، دليل نسخ الأمر بماذا؟ بالجلوس. وهذا القول قال به الشافعي رحمه الله وأبو حنيفة وجماعة. لكن هذا يشكل عليه أن جمعا من الصحابة بعد موته عليه الصلاة والسلام أموا أقوامهم وهم جلوس بأسانيد صحيحة، قد ثبت هذا عن جمع من الصحابة، عن جمع من الصحابة، بل نوزع القائلون بالنسخ هذا بأن حديث عائشة في مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحادثة إماما أو مأموما، فثمة نزاع. ولذلك القول بالنسخ قول إيش؟ فيه ضعف، قول فيه ضعف. والوجه الثالث الاختصاص، بمعنى أن إمامة الناس إمامة الإمام للناس وهو جالس هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لأحد أن يؤم الناس وهو جالس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قول للمالكية أو قول المالكية، واستدلوا على هذا بحديث مرسل أخرجه الدارقطني والبيهقي في السنن، قوله لا يؤمن أحدكم بعدي قاعدا قوما قياما. هذا دليلهم فيه في الاختصاص. وهذا الحديث هو مرسل ومن طريق جابر الجعفي ومتروك، فالحديث لا يلتفت إليه ولا يعبأ به، بل إن الأصل عدم الخصوصية، الأصل عدم الخصوصية إلا ما جاء الدليل على الخصوصية، أليس كذلك؟ ولهذا قال الحافظ ابن العربي المالكي رحمه الله متعقبا قول أصحابه، قال لا جواب لأصحابنا، لا جواب لأصحابنا يخلص عند السبك، واتباع السنة أولى، والتخصيص لا يثبت بالاحتمال، والتخصيص لا يثبت بالاحتمال. ولهذا نقول إن الجمع بين الأدلة هو أقوى المسالك، هو أقوى المسالك، لأنه جمع بين جميع ماذا؟ الأدلة، جمع بين جميع الأدلة. نعم. وعن البراء بن عازب رضي وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. نعم. هذا حديث البراء رضي الله تعالى عنه، وقد مرت الإشارة إليه وذكره فيما مضى، والكلام عليه من وجوه، الوجه الأول أو من وجهين، الوجه أو ثلاثة من ثلاثة وجوه. الوجه الأول قوله في الحديث أو في الإسناد حدثني البراء وهو غير كذوب، ظاهر هذه اللفظة قوله وهو غير كذوب، ظاهرها أن القائل لها هو عبد الله ابن يزيد، أليس كذلك؟ ظاهره كذلك. وعلى هذا جرى الحميدي في الجمع بين الصحيحين وغيره وصاحب الكتاب عندنا جرى على هذا. وجاء عن الإمام يحيى ابن معين كما في التاريخ للدوري وغيره أن الإمام يحيى بن معين يرى أن قوله وهو غير كذوب ليست من قول عبد الله بن يزيد، وإنما هي من قول أبي إسحاق السبيعي الراوي للحديث عن عبد الله بن يزيد. وعلل رحمه الله أن مثل هذه العبارة عبارة وهو غير كذوب لا تقال في مقام الصحابة، إذ إن الصحابة كلهم عدول، فهذه العبارة لا تقال فيهم، لا تقال فيهم. لكن تعقب الإمام ابن معين الحافظ الخطابي وغيره، تعقبوه بأن هذا الكلام لا يستقيم، وأن هذا القول قول الراوي في الصحابي وهو غير كذوب لا يوجب تهمة الصحابي، لا يوجب تهمة إيش؟ الصحابي، وإنما يوجب حقيقة الصدق له، يوجب حقيقة الصدق له، وهي هذه اللفظة تستخدم ومن عاداتهم وكانوا يستخدمونها فيما مضى، والمراد منها التأكيد على أن العلم المأخوذ عن ذلكم الصحابي هو علم صحيح وهو غير متهم فيه، بل هو قول صواب وحقيق وصادق فيما قال ونطق. ومما أثر في هذا الباب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقول: حدثني خليلي الصادق المصدوق، أليس كذلك؟ وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثني الصادق المصدوق. وهكذا في عبارات جاءت عن الصحابة قالوها في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذا قال بعض العلماء كالنووي وغيره: المراد من هذه اللفظة تقوية الحديث، إذ حدث به البراء رضي الله تعالى عنه وهو غير متهم، وهو غير متهم. واضح؟ على كل حال، ثمة أقوال اعترض بها في هذا المقام بأنه كيف يقال هذا، يرى أن الإمام ابن معين تقال هذه العبارة، يرى أن القائل لها من؟ أبو إسحاق، وأن المعني بها هو عبد الله بن يزيد. قالوا: وكيف هذا؟ فإن عبد الله بن يزيد صحابي صغير، فإن منعها في البراء فعبد الله بن يزيد أيضا صحابي. ولكن أجيب أن الإمام يحيى بن معين لا يرى أن عبد الله بن يزيد صحابي صغير أصلا، لا يراه في الصحابة، يراه في التابعين. وعلى هذا الإمام أحمد وغيره من الأئمة. وضح؟ على كل حال، تفصيلات، ليس هذا المقام، مقام بسطها. طيب، هذا الحديث له سبب، عبد الله بن يزيد حدث به لسبب، والسبب قد جاء عند الطبراني، عند الطبراني في مسند عبد الله بن يزيد، حيث ذكر سببا لرواية عبد الله بن يزيد لهذا الحديث، وهو أنه كان يصلي رحمه الله أو رضي عنه بالناس في الكوفة، كان يصلي بهم بالكوفة في مسجد بالكوفة، وكان الناس الذين يصلون معه يعني يضعون رؤوسهم قبل أن يضع رأسه، ويرفعون رؤوسهم قبل أن يرفع إيش؟ رأسه، يعني يسبقونه. فلما رأى منهم ذلك حدثهم بهذا الحديث، حدثهم بهذا الحديث، حدثهم بهذا الحديث. وإن تحديثه رحمه الله لهذا الحديث، تحديثه لهم بهذا الحديث، ماذا يريد منه؟ ماذا يريد؟ الإنكار عليهم والتنبيه عليهم على أن لا يخالفوا الإمام، على أن لا يخالفوا الإمام. نعم، قوله لم يحني، قول البراء لم يحني بفتح الياء التحتانية وسكون المهملة، أي لم يثني، يقال حنيت العود إذا ثنيته، أو حنيت العود إذا ثنيته، أو حنيت العود إذا ثنيته. وجاء عند الإمام مسلم الحديث بلفظ لا يحنو، وهذه لغة صحيحة، يقال حنيت وحنوت، وكلاهما بمعنى واحد، وكلاهما بمعنى واحد. الوجه الثاني في قوله رضي الله عنه حتى يقع ساجدا، حتى يقع إيش؟ ساجدا، حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. جاء في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي حتى يضع جبهته على الأرض، حتى يضع جبهته على إيش؟ على الأرض، حتى يقع ساجدا بأن يضع إيش؟ جبهته على الأرض. والحديث عند البخاري ونحوه عند مسلم، وجاء عند الإمام أحمد في المسند من طريق شعبة حتى يسجد. لم يحن أحد منا ظهره حتى يسجد صلى الله عليه وسلم، قال حتى يسجد ثم يسجدون، ثم إيش؟ يسجدون. واضح؟ الوجه الثالث، دل الحديث على كيفية متابعة المأموم لإمامه في التنقل بين الأركان، أليس كذلك؟ هذا فيه دليل على كيفية الانتقال. نحن قلنا أن السنة في هذا ألا يسابق الإمام، ولا يتخلف عن الإمام، ولا يوافق ماذا؟ الإمام. إنما الذي يجب عليه أن يتابع، وكيف تكون المتابعة؟ بمثل هذا الوصف الذي وصفه من؟ البراء رضي الله تعالى عنه. وانتبه، فإن الروايات في الباب والألفاظ يفسر بعضها بعضا، أليس كذلك؟ فقوله هنا لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع ساجدا، كأن بعضهم يأتي فيقول يعني إلى حين مراده للسجود أو إرادته للسجود. لا، المراد قال حتى يضع جبهته، ما في، لا تفهم فهما غير السجود الكامل. وحديث أو رواية شعبة عند أحمد قال ثم إيش؟ حتى يسجد ثم يسجدون. هذه هي المتابعة، هذه هي المتابعة المأمور باتباعها. إذن دل الحديث على كيفية متابعة المأموم لإمامه في التنقل بين الأركان، بمعنى لا يشرع له الانتقال إلا بعد تلبس الإمام بالركن الذي انتقل إليه. واضح؟ لا يشرع له. بعض الناس تراه يعني إذا بدأ الإمام في الهوي للسجود هوى معه، وربما وصل إلى السجود قبل أن يصل الإمام. هذا صحيح؟ وارد هذا أو لا؟ وهذا غلط. وكذلك الركوع، ما أن ينتهي يرفع يديه ليكبر الركوع وبدأ يحني ظهره إلا وركع قبله، فلما هذه المسابقة؟ فهذه غير مشروعة، غير مشروعة كما مر بيانه وتفصيله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، هذا هو الحديث الخامس، ها؟ نعم، الخامس في الباب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الكلام عليه من وجوه: الأول قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن. التأمين مصدر أمن، أمن يؤمن تأمينا بالتشديد، أمن مصدر إيش؟ أمن بمعنى قال إيش؟ آمين، بمعنى قال آمين، وهي آمين بالمد والتخفيف، بالمد والتخفيف. هذا اللفظ قراءة عند جميع الرواة والقراء جاءت قراءات شاذة، ولكن الصواب وعند جميع قراء بالمد والتخفيف. ومعنى ذلك، معنى هذه الكلمة: اللهم استجب، اللهم ايش؟ استجب. ولكن آمين البيت الحرام أي قاصدين، بالتشديد هنا المراد بها ايش؟ قاصدين. قوله صلى الله عليه وسلم فأمنوا، الفاء هنا واقعة في جواب الشرط، واقعة في جواب الشرط لأنه طلب. والوجه الثاني في دلالة الحديث: هذا الحديث دل على مشروعية التأمين، على مشروعية التأمين، الوجه الرابع الثالث الكلام عن مشروعيته: هل هذه المشروعية تعم الإمام والمأموم والمنفرد في الجهرية والسرية أم لا؟ مذاهب: المذهب الأول أن التأمين مشروع الجهر به للإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة إيش؟ الجهرية، في الصلاة الجهرية. أما السرية فكل يسر كما هي القراءة. وهذا قول الإمام أحمد والشافعي وإسحاق وغيرهم من الأئمة. القول الثاني أن التأمين مشروع ولكن سرا في الجهرية أيضا، سرا في الجهرية مشروع، ولكنه يسره ولا يجهر به في الجهرية، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن مالك. الثالثة، قول الثالث أنه مشروع للمأموم دون الإمام، مشروع للمأموم دون الإمام، وهذا قول لمالك رضي الله تعالى عنه ورحمه. والصحيح من الأقوال هو الأول، الصحيح من الأقوال هو الأول، وهو الذي دلت عليه السنة الصحيحة لحديث الباب: إذا أمن الإمام، يعني قال الإمام آمين، فماذا؟ فأمنوا، أي فقولوا آمين. فمن وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله لحديث الباب فقال: باب جهر الإمام بالتأمين، جهر الإمام بالتأمين. وعلق أثرا عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه أمن وأمن من وراءه حتى إن للمسجد للجة، وفي لفظ عند البيهقي لرجة بالراء. وأيضا أخرج الحديث هذا البخاري رحمه الله في الصحيح في باب جهر المأموم بالتأمين، جهر المأموم بالتأمين. فالسنة أيضا تدل على القول ماذا؟ الأول، وهو مشروعيته للإمام والمأموم والمنفرد يجهر به في ماذا؟ في الجهرية. الوجه الذي بعد هذا وهو الرابع، نعم، ما دل عليه الحديث أو ما يدل عليه الحديث أو ما يفيده الحديث، يفيد الحديث فوائد عدة. أولا فضل التأمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا يفيد الحديث أو يدل أن الملائكة تؤمن على دعاء بني آدم في الحديث. وأيضا نستفيد منه أن التأمين من موجبات غفران الله جل وعلا للعبد. قال عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن يجب أن نفهم وأن نتذكر أن هذا الغفران مقصور ومقتصر على ماذا؟ على الصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر لا بد لها من توبة، لا بد لها من توبة، لأحاديث كثيرة في هذا المقام. وهنا ننبه ونختم أن كل لفظ جاء في مثل هذه المقامات، غفر الله أو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لا يصح، لا يصح، واضح؟ فهذه اللفظة وما تأخر لا تصح، فكل حديث ورد فيها في مثل هذا لا يصح. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل سائل: هل ثبت شيء في فضل تكبيرة الإحرام؟ وجاءت نصوص عامة في فضل، نعم، إدراك تكبيرة ماذا؟ الإحرام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك حديث من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. والحديث عند الترمذي وأصحاب السنن، وحوله كلام إلا أن الذي يظهر أنه حسن. نعم. فيجب الحرص، لكن متى تفوتك تكبيرة الإحرام؟ نحن قلنا أن بعض الناس يحرص على أن يدرك فضل تكبيرة الإحرام ويقع في المخالفة، صحيح؟ لا، تكبيرة الإحرام عقب الإمام كما مر، هذا هو فضلها المسنون. لكن هل لو شرع الإمام في القراءة تكون قد فاتتك تكبيرة الإحرام وفاتك فضلها؟ محل نظر وبحث، محل نظر وبحث. قال السائل: إذا كان المأموم منشغل بقراءة الفاتحة بعدما أكمل الإمام قراءته، ولكن الإمام قرأ بعدها سورة قصيرة أو بعض الآيات، فيحصل بذلك تأخر من المأموم بحيث أنه لا يزال في قراءة الفاتحة والإمام راكع، ماذا يصنع؟ هو هذا الذي تكلمنا حوله، أقول هذا الذي تكلمنا حوله. قلنا قد تكون أنت انشغلت فتأخرت بقراءة آية أو آيتين بقيت، وتلبس الإمام بالركن الذي بعد هذا، فالذي يلزمك أنك لا بد أن تلحق به، أن تلحق به ولا تتأخر عنه. فهنا تأخير لعذر، تخلف لعذر. من بدأ بالتكبير مع الإمام وأنهى معه، هل تنعقد الصلاة؟ أنتم أجيبوا عن هذا، أقول أنتم أجيبوا عن هذا. هنا هذه الحالة أنه دخل مع الإمام، قلنا حالات المأموم مع الإمام كم؟ 4. هذه الحالة توصف في أيش؟ في موافقة الإمام، صحيح؟ قلنا الموافقة لا تضر إلا في تكبيرة إيش؟ الإحرام. فلهذا نقول لا تكبر إلا بعد انتهائه تماما. من إيش؟ من تنقص؟ أو متى تنتهي؟ متى تنتهي تكبيرة الإحرام؟ هذا الذي أشرنا إليه قبل قليل، يعني متى ينتهي فضل إدراكه، أظن يقصد هذا. قلت من أدرك التكبير عقب الإمام مباشرة قد أدرك الفضل قطعا، لكن لو أنه جاء والإمام يقرأ الفاتحة أو انتهى من الفاتحة وبدأ يقرأ سورة من الإيش؟ من القرآن، أو هم انتهى من القراءة ولم يكبر للركوع، هل هنا من صلى ودخل هنا في هذا المقام أدرك فضل تكبيرة الإحرام أم لا؟ قلت محل إيش؟ محل بحث، والذي يظهر لي أنه مدرك لفضلها. نعم، لأنه لم ينتقل الإمام بعد ويتلبس بركن آخر، ولا زال في تكبيرة هي الأولى، تكبيرة الإحرام. وعلى كل حال القول بأنها تنتهي بانتهاء القراءة أو بانتهاء بدء القراءة قول وجيه وهو قوي، فهو قوي. ماذا يفعل المأموم إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل إمامه؟ يعيد صلاته، يعيد صلاته، لأن الصلاة لم تنعقد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.